يقول: امرأة ركبت الطائرة من الرياض وهي حائض تريد الحج ولم تحرم بالعمرة من الميقات ولا تستطيع أن تعود للميقات، هل عليها دم إن أحرمت من بيتها يعني من محل إقامتها؟ نعم عليها دم، فإنها لا يجوز لها أن تجاوز الميقات ولو كانت حائض، فهي تحرم ولو كانت حائض حتى إذا طهرت جاءت بنسكها، وإذا جاوزته ولم تحرم فإنه يجب عليها دم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.